الليل يا ابو الليل يا ابو الليل ما لك من الليل الليل ما لك من الليل يا ابو الليل الليل يا ليل شهرك ما بالي يا ليل سهر من غالي يا ليل سهر من غالي يا شيخ ولي عذبه يا شيخ نجرك عليا يا شيخ ولي عذبه يا شيخ نجرك عليا عدلين يرضى عبدايا وجبا حبا من شايا عدلين يرضى عبدايا وجبا حبا من شايا يا موز ما تهدي شوية خليها حبيبي يا ملاك يا موز ما تهدي شوية صلي على النبي صلي.